أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب لب الأصول في علم الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكتاب لب الأصول هو اختصار لكتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام زكريا لم يقتصر مسائل جمع الجوامع، ولم يقتصر على بعض المسائل التي أوردها تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وإنما جاء شيخ الإسلام رحمه الله واختصر في لب الأصول الأقوال المرجوحة الموجودة في جمع الجوامع. فأهمية هذا الكتاب إنما هو في اختصار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المعتمد من المسائل الأصولية. وأحيانا ينقل الخلاف بين الأشاعرة بعضهم بعضهم البعض، وبين الأشاعرة وبين المعتزلة، كما سنعرف ذلك إن شاء الله من خلال التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بمقدمات في علم أصول الفقه، وربما تطول معنا هذه المقدمات قليلا إلى أن نشرع إن شاء الله في صلب هذا الكتاب والكتب السبعة التي قسمها وأوردها شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تبعا للأصل، تبعا لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. نعلم جميعا أن كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى يعد من أهم الكتب المصنفة في علم الأصول. وصرح تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى أنه صنف جمع الجوامع من حوالي 100 مصنف في الأصول، واحتوى جمع الجوامع على خلاصة شرح تاج الدين السبكي على مختصر المنهاج البيضاوي، وكذلك شرحه على مختصر ابن الحاجب، إضافة لما جمعه تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى من غيره من الكتب. لما نقول إن لب الأصول اختصار لهذا الكتاب المبارك كتاب جمع الجوامع، فنعرف أهمية بذلك أهمية هذا الكتاب وضرورة فهم المسائل التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المصنف المهم. نبدأ أولا في هذا الدرس بالكلام عن أصول الفقه، تعريفه، وكذلك عن الفقه، ما معنى الفقه، وبعدين نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة. أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريف مختصر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أورده أيضا في هذا المصنف في تعريف أصول الفقه. أصول الفقه عبارة عن الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة من جزئياتها وحال المستفيد. أما بالنسبة للفقه فهو العلم بالحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي. طيب إيه معنى هذه التعريف؟ لما نقول إن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، إيه معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ عندنا أدلة الفقه قسمان، أو هي على نوعين. أدلة الفقه نوعان، النوع الأول أدلة تفصيلية معينة، وهي التي تتعلق بأعيان المسائل. مثال ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فهذا دليل تفصيلي على مسألة الصلاة. لما نأتي على قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذا دليل تفصيلي ينهى فيه ربنا سبحانه وتعالى عن الاقتراب من الزنا. قول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا دليل تفصيلي فيه يأمر رب العالمين سبحانه وتعالى باجتناب الربا والابتعاد عنه. واضح؟ فكل هذه أدلة تفصيلية متعلقة بأعيان المسائل، وهذا هو النوع الأول من أنواع الأدلة. عندنا نوع آخر من أنواع الأدلة، وهو الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية، الدليل الإجمالي هذا مش متعلق بمسألة بعينها، بل هو يدخل في مسائل كثيرة جدا وعليه يعتمد العلماء في استنباط الحكم الشرعي. فالأدلة الإجمالية هي قواعد أصولية. مثال ذلك الأمر الوجوب. الأمر الوجوب هذا دليل، لكن دليل إجمالي وليس دليلا تفصيليا. النهي للتحريم هذا أيضا دليل، لكن دليل إجمالي. لما نقول إن الإجماع حجة شرعية، وكذلك بالنسبة للقياس، قياس حجة معتبرة. هذه كلها أدلة، لكن أدلة إجمالية وليس تفصيلية. لما نجي نتكلم عن الأدلة التفصيلية علمنا أنها تتعلق بمسائل معينة. أقيم الصلاة يتعلق بالصلاة، لا تقربوا الزنا متعلق بالزنا، مسألة الربا أيضا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هو متعلق بأعيان المسائل من خلاف الأدلة الإجمالية. إذا لما نأتي على تعريف أصول الفقه ونقول أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، فخرج بذلك الأدلة التفصيلية التي تذكر في كتب الفروع، فهذه ليست من أصول الفقه. فأصول الفقه لا يدرس فيه أقيم الصلاة، لا يدرس فيه لا تقربوا الزنا، لا يدرس فيه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا يدرس فيه مثل هذه الأدلة، إنما يدرس فيه قواعد أصولية، إنما يدرس فيه قواعد أصولية. طيب الآن عرفنا أن أدلة الفقه الإجمالية هي القواعد الأصولية، كيف نستفيد من هذه القواعد الأصولية في معرفة الحكم الشرعي؟ نستطيع أن نستفيد من هذه الأدلة هذه الأدلة أو القواعد الأصولية في معرفة الحكم الشرعي من خلال جعل لهذه القاعدة الأصولية مقدمة كبرى. واضح؟ ونأتي على الدليل التفصيلي فنجعل هذا الدليل التفصيلي مقدمة صغرى، فتظهر لنا النتيجة بعد ذلك. مقدمة صغرى دليل تفصيلي، مقدمة كبرى دليل إجمالي، تظهر لنا بعد ذلك النتيجة هو الحكم الشرعي. مثال ذلك مثلا قول الله عز وجل لم تجدوا ماء فتيمموا. نقول قوله عز وجل فتيمموا هذا أمر، هنلاحظ هنا أن هذا الدليل تفصيلي. نقول هنا قوله عز وجل فتيمموا هذا أمر، ثم نأتي في المقدمة الكبرى بالأدلة الإجمالية فنقول والأمر للوجوب. يبقى النتيجة، النتيجة أن التيمم واجب باعتبار أنه مأمور به. فإذا لما أتينا على الدليل التفصيلي جعلناه مقدمة صغرى، لما أتينا على الدليل الإجمالي جعلناه مقدمة كبرى، فنتج لنا بعد ذلك الحكم الشرعي. طيب مثال آخر قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، عايزين نعرف حكم الصلاة. نقول قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا أمر، وهذه مقدمة صغرى. ثم نأتي بالقاعدة الأصولية كمقدمة كبرى فنقول والأمر للوجوب. يبقى تظهر لنا النتيجة أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة. يبقى إذن نستفيد بالقواعد الأصولية بأن نجعلها مقدمة كبرى ونجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى، وبذلك نستطيع أن نستخرج الحكم الشرعي. طيب إذا جهل الإنسان القواعد الأصولية كيف سيتوصل إلى الحكم الشرعي؟ لا يمكن بحالنا الأحوال أن يتوصل إلى الحكم الشرعي إذا جهل القواعد الأصولية باعتبار أنها مقدمة كبرى. لا يمكن أن تظهر عندنا نتيجة إلا من خلال وجود هذه المقدمة الكبرى اللي هو الأمر الوجوب، النهي للتحريم، إلى آخر هذه القواعد الأصولية. لذلك برضو سيأتي معنا إن شاء الله أن من شروط الاجتهاد معرفة أصول الفقه. لا يمكن أن يبلغ الإنسان مبلغ الاجتهاد هذه المرتبة المنيفة إلا بعلمه لهذا، إلا بمعرفته لهذا الفن، فن أصول الفقه. لأنه لا يمكن أن يتوصل المجتهد إلى الحكم الشرعي إلا من خلاله، زي الأمثلة اللي ضربناها الآن. واضح؟ طيب، بنقول في التعريف أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. يعني إيه طرق الاستفادة منها؟ يعني طرق الاستفادة من الأدلة الإجمالية. الآن أنا عرفت الأدلة الإجمالية، عرفت القواعد الأصولية، هل بذلك انتهى علم أصول الفقه؟ هو مجرد سرد للقواعد فقط؟ لا، علم أصول الفقه أيضا يعرف أو يعلمنا كيف نستفيد من هذه القواعد الأصولية، كيف نستخرج الفقه والأحكام الشرعية من هذه الدلائل الإجمالية، ويعلمنا كذلك مراتب هذه الأدلة الإجمالية، علشان لو حصل عندي تعارض نقدم هذه الأدلة بعضها على بعض، وعندنا مبحث أو عندنا كتاب مستقل في هذا في لب الأصول متعلق بالتعارض والتراجيح، ولا يخلو كتاب أصول تقريبا إلا من هذا الباب، لأنه ثمرة أصول الفقه اللي هو التعارض والتراجيح. واضح؟ فمعنى طرق الاستفادة منها يعني استخراج الفقه أو طرق الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية وكيفية استخراج الفقه من هذه الدلائل الإجمالية. فيأتي المجتهد ويستطيع من خلال هذا العلم أن يستخرج الأحكام الشرعية، ويستطيع معرفة الأدلة أو مراتب الأدلة الشرعية بحيث أنه يقدم بعضها على بعض عند تعارض. آخر شيء في التعريف، في تعريف أصول الفقه، وحال المستفيد. حال المستفيد يعني صفات المستفيد للأحكام من أدلة الفقه التفصيلية، والذي يستفيد الأحكام من الأدلة التفصيلية لا شك أنه المجتهد. المجتهد هو الذي يستفيد الأحكام من الأدلة التفصيلية، إذا أراد أن يعرف حكم مسألة من المسائل ينظر في هذه الأدلة التفصيلية ويستطيع من خلال ذلك أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يتوصل إليه من خلال معرفته بأصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبين لنا من وظائفه أنه يبين لنا أيضا ما يشترط في الشخص كي يكون مجتهدا. هنعرف أنه يشترط في هذا المجتهد أن يكون عالما بالكتاب، أن يكون عالما بالسنة، أن يكون عالما بلغة العرب وأصول الفقه، إلى آخر هذه الشروط كنا أشرنا إليها لما اتكلمنا عن قضية التمذهب قبل ذلك، والشرائط موجودة ومرفوعة على القناة. إذن خلاصة الأمر الآن أن علم أصول الفقه يبين لنا ما يلي: يبين لنا أولا القواعد الأصولية، القواعد العامة لاستنباط الحكم أو استنباط الفقه زي قواعد الأمر وقواعد النهي، فهذا أول ما نستفيده من علم أصول الفقه، القواعد الأصولية. الأمر الثاني الذي نستفيده من علم أصول الفقه الاستفادة من هذه القواعد. عرفنا القواعد، فكيف نستفيد منها في معرفة الحكم الشرعي ومعرفة مراتب الأدلة؟ أيضا نعرف ذلك من خلال علم أصول الفقه. الأمر الثالث الذي نستفيده من علم أصول الفقه وهو حال المجتهد أو صفات المجتهد، الشروط اللازمة للاجتهاد، علشان لا نلبس أحدا من الناس لباسا واسعا عليه لا يستحقه، فربما لضعف الطالب العلم يظن أن كل من تكلم في العلم هو مجتهد، وكل من تكلم في العلم هو فقيه. علم أصول الفقه من خلاله تستطيع أن تميز بين المجتهد وبين غيره، بين الذي هو أهل للفتوى ومن ليس أهلا للفتوى وهو متجرئ على دين الله سبحانه وتعالى. ولا تجد أحدا جاهلا بهذا الفن إلا وهو يتخبط في هذه المسائل تخبطا عظيما، فيأتي على طالب علم مبتدئ فيصفه بأنه عالم، يصفه بأنه عالم أو أنه مجتهد، ويأتي على ربما أتى على مجتهد أو عالم كبير ويصفه بأنه لا يعلم شيئا في العلم. تخبط هذا أتى من أين؟ من الجهل بعلم أصول الفقه. للأسف الشديد زهد كثير من الطلبة في هذا العلم فأدى بهم إلى هذا التخبط، وربما ظل سنين طويلة يدرس ويقرأ ولا يحصل شيء. ليه؟ لأنه ربما قرأ على غير متأهل أو تعلم من غير متأهل فلم يصل إلى شيء. لماذا تعلم من غير متأهل؟ لأنه لا يستطيع أن يميز بين هذا وبين ذاك لجهل بعلم أصول الفقه. طيب عرفنا علم أصول الفقه. طيب بالنسبة لكلمة الفقه، علم أصول الفقه متكون من جزئين زي ما هنعرف إن شاء الله بعد ذلك. طيب عرفنا أصول الفقه، ما معنى الفقه؟ الفقه هو العلم بالحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي. علم أصول الفقه، علم الفقه أقصد، هو العلم بالحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثالا على ذلك من أجل أن يتضح. نقول مثلا النية في الوضوء واجبة، النية في الوضوء واجبة. الحكم بوجوب النية في الوضوء، الحكم بوجوب النية في الوضوء هذا مكتسب ومستنبط من نص شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا يسمى فقه باختصار شديد. كون المجتهد استفاد هذا الحكم من هذا الدليل التفصيلي فهذا يسمى فقها. علم أن النية واجبة، الوجوب هذا من هو أحد الأحكام التكليفية. طب استفاد هذا الحكم التفصيل، هذا الحكم استفاده من أين؟ استفاد هذا الحكم الشرعي العملي من دليل تفصيلي، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا الفقه العلم بحكم شرعي عملي، وهذا الحكم الشرعي العملي مكتسب من دليل تفصيلي. طيب نأتي بقى على مفردات هذا التعريف. بنقول الفقه هو علم بحكم شرعي، علم يعني إدراك، أدركنا حكما شرعيا. طيب علم يعني إدراك. طيب الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو حكم الشرعي، خطاب الله سبحانه وتعالى. فالحكم الشرعي لا يستفاد من غيره تعالى، إنما يستفاد من الله عز وجل، من الوحي، سواء من الكتاب أو من السنة. وهذا الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين، إما بأمر أو بنهي أو بتخيير. واضح؟ فلما نقول إن الفقه هو العلم بالحكم الشرعي خرج بذلك الأحكام الأخرى. فالعلم بالأحكام الأخرى يعني الأحكام غير الشرعية هذا لا يسمى فقها. مثال ذلك لو العلم بأن الواحد نصف الاثنين، هل هذا حكم شرعي؟ هذا حكم صح، لكن ليس حكما شرعيا، وبالتالي من أدرك هذا الحكم لا يسمى فقيها لأنه ليس حكما شرعيا. كذلك الحال العلم بأن النار محرقة، هل هذا حكم شرعي؟ لا، هذا ليس حكما شرعيا، هذا حكم عادي. واضح؟ فالعلم بأن النار محرقة هذا ليس فقها لأنه ليس حكما شرعيا. العلم بأن الفاعل مرفوع، هل هذا حكم شرعي؟ لا، هذا ليس حكما شرعيا. فالعلم به لا يسمى فقها. ذلك عالم اللغة ليس بفقيه، لأنه وإن كان عالما بمسائل لكنه ليس عالما بالأحكام الشرعية، ليس عالما بالأحكام الشرعية. فكل ما ذكرناه الآن أحكام غير شرعية، ومع ولذلك فالعلم بها لا يسمى فقها، فالعلم بها لا يسمى فقها. طيب بنقول في التعريف هو علم بحكم شرعي عملي، يعني لابد أن يكون هذا الحكم الشرعي عمليا ليسمى فقها، لابد أن يكون هذا الحكم شرعي عمليا ليسمى فقها. فخرج بذلك العلم بالحكم الشرعي، من يكمل العلم بالحكم الشرعي الاعتقادي؟ فالعلم بالحكم الشرعي الاعتقادي هذا لا يسمى فقها عند الأصوليين. لو عندنا مثلا شخص عالم بمسائل الاعتقاد، هل هذا يسمى فقيها؟ لا، لا يسمى فقيها. ليه؟ ما إن أمور الاعتقاد من الأمور الشرعية، نعم هو من أحكام الأمور الشرعية لكنها ليست من المسائل العملية. فصاحب هذا العلم يعني مسائل الاعتقاد لا يكون لا يسمى فقيها عند الأصولين. طيب بنقول في تعريف الفقه هو علم بحكم شرعي عملي مكتسب. يعني ايه مكتسب؟ يعني مستنبط، يعني مستنبط. فيشترط في الفقه أن يكون حكما شرعيا عمليا مستنبطا، فخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية غير المستنبطة كعلم الله تعالى. علم الله عز وجل بالأحكام الشرعية العملية هذا لا يسمى فقه. ولهذا هل يوصف رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه فقيه؟ هل يوصف رب العالمين بأنه فقيه؟ جواب لا، لكن يوصف بأنه عليم سبحانه وتعالى. لأن الفقه يا جماعة زي ما ذكرنا خاص بالحكم الشرعي المستنبط، حكم الشرعي العملي المستنبط، هذا هو الفقه. أما الحكم الشرعي العملي غير المستنبط هذا لا يسمى فقها، ولهذا لا يسمى أو لا يوصف رب العالمين بأنه فقيه، وإنما يوصف بأنه عليم. فعلمه تعالى أزلي قديم وليس بمكتسب ولا بنظري كعلم المخلوقين. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. آخر شيء ذكرناه في تعريف الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. يعني لابد أن يكون هذا الفقه اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، لابد أن يكون هذا الاستنباط وهذا العلم الشرعي مأخوذ من دليل تفصيلي. واضح؟ وهذا هو الحال بالنسبة للمجتهد. المجتهد إنما يستفيد هذا الفقه من الأدلة التفصيلية زي ما اتفقنا، فخرج بذلك المقلد. مسألة دي هذه يعني مهمة جدا، تكتب بماء العين، هذا يخرج به علم المقلد. علم المقلد بالحكم الشرعي العملي لا يسمى فقها عند الأصوليين. لماذا؟ لأن علم المقلد مستفاد من المجتهد وليس من الدليل التفصيلي، وليس من الدليل التفصيلي. مثال ذلك، المقلد علم أن النية واجبة في الوضوء، من أين أتى بهذا الحكم؟ أتى بذلك من أقوال المجتهدين، نظر في أقوال المجتهدين كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وغير هؤلاء، فعلم من خلال ما قالوه، طبعا خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول بذلك يعني، فعلم من خلال ما قاله المجتهدون أن النية واجبة. فالمجتهد نقل هذا الحكم، هو الذي استنبطه، استنبط وجوب النية في الوضوء، وكذلك نقل مع الحكم الدليل، دليل المسألة. فأتى المقلد وعلم أن النية واجبة في الوضوء لأن المجتهد نقل ذلك، وعلم كذلك دليل المسألة. فهنا علم المقلد بالمسألة ودليل المسألة إنما هو مستفاد من إيه؟ ها؟ مستفاد من المجتهد. ولهذا هو مقلد ولو كان عالما بالدليل، وهو مقلد ولو كان عالما بالدليل، لأن برضو البعض ينازع في هذه المسألة ويقول معرفة الدليل يرفع عن الطالب صفة التقليد، فهذا خطأ. حتى ولو علمت دليل المسألة فأنت مقلد. لماذا؟ لأنك لم تستنبط الحكم الشرعي العملي هذا من دليل تفصيلي، إنما استخرجته من كلام المجتهدين، إنما استنبطه واستخرجته من كلام المجتهدين. أنت الآن ترى أحدا ممن يتكلم في العلم استقل بمعرفة الأحكام الشرعية، يعني له مذهب خاص يعني في الأصول والفروع والكلام ده، ولا كله بينقل أقوال المجتهدين في المسألة وأدلة هؤلاء؟ لا نعلم أحد إلا ويصنع ذلك، فهو مقلد. لكن التقليد على مراتب، كما أن الاجتهاد له مراتب. لكن في النهاية هو مرتبته في العلم مقلد ولا مجتهد؟ مرتبته في العلم مقلد، شاء ذلك أو أبى. لأن البعض ينازع في مثل هذه المسائل ويصر أن يعني يصف نفسه بما ليس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهو مقلد شاء أو أبى. ولو كل واحد عرف مرتبته على الحقيقة لتواضع لله تعالى ولا تواضع لخلق الله عز وجل. لكن للأسف بعض الناس يتشبع بما لم يعطى فيتعالى على خلق الله. قريبا كان بعض الدعاة ممن كتب الله عز وجل له القبول عند الناس، يعني كان يتكلم بكلام جميل في مسائل الرقائق وأمور المتعلقة بالسلوك ونحو الزهد ونحو ذلك. فلما رأى كثرة الأتباع وأنه على علم بعض الأحكام والأدلة أخذ يتكلم في الناس بأنه من جملة العلماء المجتهدين، ويقول عندي وعندي وعندي وعندي وعند فلان والراجح عندي وعندي وعندي. للأسف الشديد هذا لو كان على دراية بالعلم حقا لعلم مرتبته في العلم، لكن للأسف الشديد يعني إنسان إذا جهل مرتبة نفسه فهو أجهل بمرتبة غيره من باب أولى. طيب على كل من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أهمية دراسة علم أصول الفقه. نعلق على كلام الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب، كتاب موجود ومتوفر بفضل الله تعالى، وهو أيضا مرفوع على النت لمن أراد أن يراجع الكتاب. يقول شيخ الإسلام زكريا بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول. وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما، اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله، وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة، ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته لب الأصول راجيا من الله القبول، وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب. قال: المقدمات أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها، وحال مستفيدها، وقيل معرفتها، والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في البسملة للمصاحبة بقصد التبرك، والمعنى أؤلف متبركا بذكر اسم الله تعالى. والله علم على المعبود بحق سبحانه جل وعلا، ويقولون هو علم على واجب الوجود. واجب الوجود هو الذي يستحيل في العقل عدمه، وممكن الوجود هو الذي يمكن في العقل وجوده وعدمه، ومستحيل الوجود هو الذي يستحيل في العقل وجوده. لما نقول واجب الوجود يعني الذي يستحيل في العقل عدمه، هذا يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا يطلق على رب العالمين سبحانه، فهو واجب الوجود. طيب محال الوجود الذي يستحيل في العقل أو غير ممكن الوجود الذي يستحيل في العقل عدمه، مثاله وجود إله مع الله سبحانه جل وعلا، فهذا غير ممكن الوجود. طيب ممكن الوجود الذي يمكن وجوده ولا يمكن وجوده في العقل، مثال ذلك المخلوقات، مثال ذلك المخلوقات. فالله عز وجل علم على واجب الوجود على المعبود بحق سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان من رحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم لأنه يزيد عليه بحرف، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولهذا قالوا الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم فهو الذي شملت رحمته عموم المؤمنين، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فبينهما عموم وخصوص. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا له وتعظيما، فيشترط في الحمد أن يكون مقرونا بالحب. أما وصف المحمود بالكمال بالتعظيم فقط دون الحب، دون أن يكون مقرونا بالحب، فهذا يسمى مدحا، كحال الشعراء مثلا مع من يمدحونهم تكلمون فيهم بكلام بأوصاف محمودة تعظيما لهؤلاء، لكن لا يشترط أن يكون هذا الحمد عن حب من الشاعر لهذا الذي يمدحه، قد يكون هذا الكلام أو هذا الوصف بالكمال لهذا الذي يقول فيه الشعر من أجل التعظيم فقط أو من أجل جني المال من ورائه، فهذا يسمى مدحا لا حمدا. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا له وتعظيما. قال الحمد لله الذي وفقنا، ما معنى التوفيق؟ التوفيق هو أن يجعل الله عز وجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى فعل العبد موافقا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فالتوفيق هو أن يجعل الله عز وجل فعل العبد موافقا لما يحب ويرضى. قال الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول، يعني إلى معرفة أصول الفقه، وهذا فيه براعة استهلال من المصنف رحمه الله رحمة واسعة. لماذا؟ لأنه استفتح كلامه بما يدل على المقصود. لما يجي الطالب ويقرأ في مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول، من خلال هذه المقدمة يعرف مقصود المصنف من هذا الكتاب، هذا يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال. قال رحمه الله تعالى ويسر لنا سلوك مناهج، يعني سهل لنا سلوك، يعني دخول المناهج، والمناهج جمع منهج، وهو الطريق الواضح. فيحمد الله عز وجل على أنه سهل لنا سلوك طرق واضحة في العلوم. طيب كيف ذلك؟ قال رحمه الله تعالى بقوة أودعها في العقول، يعني بسبب الفهم الذي أودعه الله عز وجل في عقول من اختصه سبحانه وتعالى بذلك من عباده. فالعلم ليس مذللا لكل أحد، إنما هذا محض فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى، يودعه عز وجل في قلوب وفي عقول من شاء من خلقه، فأعطاه للبعض وحرمه البعض الآخر. فحمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حمد رب العالمين سبحانه وتعالى على أنه أودع هذا العلم واختص به من شاء من عباده. قال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عند جمهور العلماء هي الرحمة. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعليهم رحمات من الله سبحانه وتعالى، وعليهم كذلك رحمات خاصة. فقوله سبحانه وتعالى ورحمة يعني رحمة ورحمة خاصة، وهذا في حق من صبر على المصيبة، فالله عز وجل وعده برحمات ووعده كذلك برحمة خاصة، ولهذا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني ورحمة خاصة بهؤلاء الصابرين على المصيبة. قال والصلاة والسلام على محمد، جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الصلاة والسلام كما أمر الله عز وجل بذلك، صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمستحب أن يقرن المصلي السلام مع الصلاة، ويكره له أن يقتصر على الصلاة فقط فيقول صلى الله على محمد، هذا جائز لكن هو مكروه أو هو خلاف الأولى. فالأولى أن يجمع، والأفضل والسنة أن يجمع بين الصلاة والتسليم كما فعل المصنف رحمه الله، قال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال والصلاة والسلام على محمد وآله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هم بنو هاشم وبنو المطلب. قال وصحبه، وصحبه هم أتباعه على دينه. وقال بعض أصحابنا الصحب جمع الصاحب، وهو من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهو من جملة الصحابة. قال وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول، فائزين يعني الحائزين الظافرين من الله عز وجل بالقبول، والحائزين من الله سبحانه وتعالى الرضا. لقد رضي الله على عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال رحمه الله تعالى وبعد، يعني بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، قال هذا مختصر، يعني هذا المؤلف الموجود إما في الذهن وإما في الحقيقة. لو كان قد وضع هذه المقدمة أولا قبل أن يشرع في التأليف فهذا إشارة إلى الموجود في الذهن، وأما لو كان قد وضع هذه المقدمة بعد أن فرغ من التأليف فهذا إشارة إلى الموجود حقيقة أمامه. قال فهذا يعني المؤلف مختصر. ما معنى المختصر؟ المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال مختصر في الأصلين، هذه اللفظة لفظة الأصلان إذا أطلقت فإنه يراد بها عند العلماء أصول الفقه وأصول الدين. قال وما معهما، يعني مع الأصلين من المقدمات والخاتمة، ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبذة في السلوك والتصوف. قال اختصرت فيه، هنا الضمير عائد على المختصر على لب الأصول، اختصرته يعني في لب الأصول جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي، العلامة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الملقب بتاج الدين السبكي. والسبكي نسبة إلى قرية معروفة سبكي الأحد من قرى المنوفية بمصر. توفي رحمه الله تعالى سنة 771 من الهجرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وأبدلت منه، يعني أبدلت من جمع الجوامع غير المعتمد، يعني من المسائل. قال والواضح بهما، يعني وأبدلت غير الواضح من الألفاظ بالواضح والمعتمد من الألفاظ. قال مع زيادات حسنة، يعني أضاف أيضا زيادات على المسائل الموجودة في جمع الجوامع. شيخ الإسلام بين منهجه في هذا الكتاب من خلال ما ذكر، أنه أولا يبدل غير المعتمد بالمعتمد، ويبدل الألفاظ غير الواضحة بألفاظ واضحة. أيضا يقول ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا أو بعندنا، يعني إذا كان فيه خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة فإنه يبين ذلك بقوله عندنا، يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، واضح؟ وإذا كان الخلاف بين الأشاعرة بعضهم البعض ينبه على ذلك بقوله غيرهم، واضح؟ قال رحمه الله تعالى بالأصح غالبا، يعني الخلاف بينه وبين الأشاعرة يقول بالأصح، يرجح بقوله الأصح. لو الخلاف بينه وبين المعتزلة يرجح بقوله عندنا، وهذا على الغالب، وهذا على الغالب. قال رحمه الله تعالى وسميته، يعني سميت هذا المختصر لب الأصول. وما معنى اللب؟ اللب هو خلاصة الشيء، خلاصة الشيء. فلب الأصول يعني خلاصة الأصول، خلاصة الأصول. راجيا من الله القبول وأسأله النفع به يعني بهذا المؤلف بلب الأصول فإنه خير مأمول. قال وينحصر مقصوده في مقدمات، يعني مقصود هذا المؤلف لب الأصول في ذكر مقدمات وسبعة كتب، تعرف في هذه المقدمات الكلام عن علم تعريف علم أصول الفقه وبيان الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي وغير ذلك. ثم بعدما فرغ من هذه المقدمات شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن كتب سبعة، فقسم هذا المؤلف إلى سبعة كتب، كتاب في كذا وكتاب في كذا وكتاب في كذا. فالكتاب الأول في القرآن، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الاستدلال بغير ذلك من الأدلة كالاستصحاب، وبين في ذلك الأدلة المختلف فيها، والسادس في التعرض والترجيح، والسابع في الاجتهاد، وما يتبع ذلك من الكلام على التقليد وأدب الفتية، وأتى بالخاتمة في التصوف ومسائل من علم الكلام. فقال رحمه الله تعالى بعدما بيّن محتوى هذا الكتاب، قال المقدمات. والمقدمات عبارة عن أمور متقدمة على المقصود ينتفع بها الطالب قبل أن يدخل في مباحث هذا العلم. فابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه المقدمات بالكلام عن أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه، علشان يحصل التصور الصحيح عند طالب العلم قبل أن يدخل ويشرع في مسائله. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنا الآن أدرس أصول الفقه، كيف سأشرع في مسائل أصول الفقه وأنا لا أعرف أصلا ما معنى أصول الفقه؟ فقال رحمه الله تعالى أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. هنلاحظ هنا إن الشيخ رحمه الله تعالى عرف أصول الفقه بأنه الأدلة، نفس الأدلة وليس معرفة الأدلة، والأمر في ذلك فيه يعني خلاف بين العلماء، ولكن لن نتعرض لهذا الخلاف لأنه لن يفيدنا كثيرا. يعني مثلا علم النحو، هل هو قواعد النحو نفسها، يعني الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك، هل هو النحو ولا النحو هو معرفة هذه القواعد؟ ده الخلاف اللي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك. شيخ الإسلام يرجح أن أصول الفقه هو نفس القواعد، هي نفس قواعد أصول الفقه. قال والفقه علم بحكم شرعي، يعني إدراك حكم شرعي، يعني مأخوذ من الشرع الذي هو الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك الكتاب ويشمل ذلك السنة. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال والفقه علم بحكم شرعي عملي، ولما قلنا ولما يقول عملي هذا قيد خرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية، فهذا لا يسمى فقها. قال مكتسب، يعني مستنبط مأخوذ، فخرج بذلك علم الله، فعلمه تعالى ليس علما مكتسبا، إنما هو علم أزلي قديم بخلاف علم المخلوق فهو علم مكتسب حادث. قال من دليل تفصيلي، وهذا خرج به العلم الذي يستفيده المقلد، فعلمه ليس من دليل تفصيلي وإنما هو من المجتهد. طيب، ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن الحكم الشرعي كمقدمة أيضا من جملة المقدمات. إن شاء الله نتكلم عن هذه المقدمة حكم الشرع في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل بما يتعلم، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، وأن يتقبله منا إنه سميع قريب. إن شاء الله الدرس القادم زي ما ذكرنا هنتكلم فيه عن الحكم الشرعي، ونتعرض أيضا لمسألة هي محل خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الطوائف، وهي مسألة متعلقة بكلام الله سبحانه عز وجل، هل هو كلام نفسي ولا هو كلام بلفظ وحرف؟ هنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله فيما سيأتي. اعتبر طبعا أن المصنف شيخ الإسلام زكريا رحمه الله رحمة واسعة كان أشعري المذهب، وأتى ببعض المسائل جريانا منه على المذهب الذي يعتقده ويقول به ويدين به لله سبحانه وتعالى. طيب لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا في هذا الدرس أو شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل.